الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نتابع درسنا الفقهي في كتاب المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة. والزكاة في اللغة تعني التطهير والإصلاح والنماء والمدح، فهي تعني التطهير لقوله تعالى: قد أفلح من زكاها، أي طهر نفسه من الأدناس أو أصلحها، التطهير والإصلاح. وكذلك تأتي بمعنى النماء، من مأخوذ من زكى الزرع إذا نما. وكذلك تعني أيضا المدح كقوله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، أي لا تمدحوها. هذا في اللغة. أما معنى الزكاة شرعا فهو اسم لما يخرج عن مال أو بدن على وجه مخصوص. والزكاة هي أحد أركان الإسلام الخمس، والذي يجحد وجوب الزكاة يعتبر كافرا. فقال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة: لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين. فالزكاة تجب على الحر المسلم، ف لا يشترط في المسلم أن يكون مكلفا بالنسبة للزكاة، فهذا يعني أن الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون، يعني يكلف ولي الصبي وولي المجنون بإخراج الزكاة عنهما غير الجنين. أما الجنين فلا تجب الزكاة في المال الموقوف على هذا الجنين، لأن هذا الجنين يعني غير متيقن وجوده، يعني وجوده لا ثقة بوجوده فضلا عن حياته. ويشترط أيضا في وجوب الزكاة أن يكون المالك معينا، فلا زكاة في ريع الموقوف على جهة، كالموقوف على المساجد أو الموقوف على الفقراء من غير يعني تحديد لجماعة أو شخص معين، فلا تجب الزكاة في هذا الريع الموقوف على مثل هذه الجهات. أما المال الموقوف فلا تجب فيه الزكاة مطلقا. لا تجب الزكاة إلا على الحر المسلم غير الجنين، وذلك في أنواع، أي تجب الزكاة في أنواع من المال. الأول النعم، والمراد بالنعم الإبل والبقر والغنم، والغنم طبعا يشمل الضأن والمعز. ففي كل خمس من الإبل إلى 20 شاة جذعة أو جذع ضأن له سنة، أو ثنية معز، أو ثني له سنتان. 5 من الإبل فيها شاة، إلى 20 يعني 10 من الإبل فيها شاتان، 15 من الإبل فيها 3 شياه، 20 من الإبل فيها 4 شياه، يعني في كل خمسة شاة. 5 فيها شات، 10 شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، حتى إذا بلغت 25 فينتقل من الغنم إلى الإبل. وفي 25 بنت مخاض، يعني إذا بلغت الإبل 25 يجب فيها بنت مخاض. وبنت المخاض لها سنة، يعني عمرها سنة، أو إبل لبون له سنتان إن فقدها، يعني إن لم توجد في إبله بنت مخاض يخرج ابن لبون. وبنت المخاض سميت بهذا الاسم بنت مخاض لأن أمها آن لها أن تحمل مرة أخرى وتصير من ذوات المخاض أي الحوامل. وفي 36 بنت لبون لها سنتان، يعني إذا بلغت الإبل 36 فيجب فيها بنت لبون لها سنتان. وبنت اللبون سميت بهذا الاسم لأن أمها آن لها أن تلد وتصير ذات لبن. وفي 46 حقة لها ثلاث، يعني إذا بلغت الإبل 46 تجب فيها حقة لها ثلاث، أي لها ثلاث سنين. حقة يعني لها ثلاث سنين، وسميت بهذا الاسم لأنها استحقت الركوب أو طروق الفحل. وفي 61 جذعة لها أربع، إذا بلغت الإبل 61 فيجب فيها جذعة لها أربع، يعني لها أربع سنين، وسميت جذعة لأنها أجذعت أي أسقطت مقدم أسنانها. وفي 76 بنتا لبون، إذا بلغت الإبل 76 يجب فيها بنتا لبون. وفي 91 حقتان، في 91 حقتان. وفي 121 ثلاث بنات لبون. وفي 130 حقة وبنتا لبون. ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، يعني بعد هذا العدد. فالمية وأربعين، 140 من الإبل فيها بنت لبون وحقتان، 150 فيها ثلاث حقاق، وهكذا. ومن فقد واجبه صعد إلى أعلى منه وأخذ شاتين كالأضحية أو 20 درهما إسلامية، أو نزل إلى أسفل منه وأعطى بخيرته شاتين أو 20 درهما. يعني صاحب الإبل التي وجبت فيها الزكاة إذا فقد الواجب في زكاته صعد إلى أعلى منه، يعني هو وجبت مثل في إبله بنت مخاض ولا يجد بنت المخاض في إبله، يجوز له أن يصعد درجة إلى أعلى من بنت المخاض وهي بنت لبون، يصعد إلى بنت لبون ويأخذ مقابل هذا الصعود جبران، وهو عبارة عن شاتين اثنين كالأضحية، أي يجزئان في الأضحية، شاتان يجزئان في الأضحية، أو يأخذ 20 درهما إسلامية، يعني من الدراهم الإسلامية الشرعية، وهي تساوي تقريبا 56 جرام من الفضة الخالصة. أو نزل إلى أسفل منه وأعطى بخيرته شاتين أو 20 درهما، يعني إذا مثلا وجب في إبله بنت لبون ولا يجد بنت اللبون وإنما يجد بنت مخاض، فبنت المخاض أنزل درجة من بنت اللبون، يجوز له أن ينزل إلى بنت مخاض عن بنت لبون ويدفع الجبران، يعطي يعني جبرانا وهو شاتان أو 20 درهما كما تقدم. وهنا هو يعتبر مخير، يعني في الصعود أو في النزول بخيرته، يعني هو مخير بين أن يصعد ويأخذ جبرانا أو ينزل عن الواجب ويدفع جبرانا، والجبران كما قلنا هو شاتان تجزئان في الأضحية أو 20 درهما. فصل. وفي 30 من البقر تبيع له سنة أو تبيعة، البقر لا تجب فيها الزكاة إلا إذا بلغت 30، يعني 20 بقرة ليس فيها زكاة، 25 من البقر ليس فيها زكاة، 29 من البقر ليس فيها زكاة، حتى تبلغ 30. فإذا بلغت 30 ففي 30 من البقر تبيع له سنة، يعني عمره سنة، أو تبيعة، أو تبيعة يعني ذكر أو أنثى. والتبيع سمي بذلك لأنه يتبع أمه لأنه يتبع أمه. وفي 40 مسنة لها سنتان، في 40 من البقر تجب مسنة لها سنتان يعني عمرها سنتان. وفي 60 تبيعان، في 60 من البقر فيها تبيعان، ثم في كل 30 تبيع، وفي كل 40 مسنة، يعني إذا زاد العدد على ذلك. ف120 بقرة فيها 3 مسنات أو 4 أتبعة، وعلى هذا القياس وعلى هذا الحساب يجرى. فصل، هذا الفصل في زكاة الغنم. وفي 40 شاة شاة، يعني الغنم لا زكاة فيها حتى تبلغ 40 شاة، فتجب فيها شاة، في 40 تجب فيها شاة. إلى 121 فشاتان، إذا بلغت الغنم 121 فيها شاتان. وفي 201 3 شياه، 201 3 شياه. وفي 400 شياه، ثم في كل 100 شاة، يعني بعد ذلك في كل 100 500 فيها 5، 600 فيها 6 شياه، 700 فيها 7، وهكذا في كل 100 شاة. وما بين هذه الأنصبة، يعني مثل قلنا الغنم لا زكاة فيها حتى تبلغ 40، إلى أن تبلغ 121 فيها شاتان، فما بين هذا، بين 40 وبين 121، أو بين 121 وبين 201، هذا يعتبر وقص، يعتبر وقص، بمعنى لا تجب فيه، يعني لا تحسب فيه زكاة. فالغنم 50، 60، 70، 80 فيها شات، 90 فيها شات، 100 فيها شات، إلى أن تبلغ 121، حتى لو كانت 120 فيها شات واحدة، حتى تكمل 121 يصير فيها شاتان، 150 شاتان، 170 شاتان، 190 شاتان، حتى تبلغ 201 يصير فيها 3 شياه. ثم بعد ذلك يعني 400 فيها 4 شياه، وفي كل 100 شات. وهذه الأوقاص التي بين الأنصبة بالنسبة للغنم والبقر والإبل كلها هذا معفو عنه، لا شيء فيه، وذلك تيسيرا على المالك، تيسير على المالك ورفقا به. فصل، ولا يجوز أخذ المعيب من ذلك إلا إذا كانت نعمه معيبة كلها، وكذلك المراض. يعني ما يجوز لمالك الغنم أو الإبل أو البقر أن يخرج معيبا منها، معيب يعني غير سليم، فيه عيب، فيه مرض، إلا إذا كانت كل نعمه كانت معيبة فيخرج من الوسط منها. وكذلك إذا كانت إبله مراضا مثلا يخرج أيضا من هذه الإبل، أو غنمه كانت مراضا يخرج مريضة، يعني من الوسط. ولا يجوز أخذ الذكر إلا فيما تقدم، يعني بالنسبة للغنم يؤخذ، لا يؤخذ الذكر وإنما تؤخذ الأنثى، أما بالنسبة للإبل كما تقدم يؤخذ ابن اللبون كما تقدم، وكذلك بالنسبة للبقر يؤخذ التبيع أو الذكر من الغنم. وإلا إذا كانت كلها ذكورا، إذا كانت الماشية كلها ذكور فيخرج في هذه الحالة الذكر. ولا أخذ الصغير إلا إذا كانت كلها صغارا، يعني لا يخرج عن الزكاة ما هو صغير، وإنما يخرج كما قلنا كما تقدم. أما إذا كانت كلها صغار، كل الغنم صغار دون السنة مثلا، فبهذه الحالة يخرج منها صغيرا. ولو اشترك اثنان من أهل الزكاة في نصاب وجبت عليهم الزكاة، هذه تسمى زكاة الخلطة. يعني إذا كان شخصان مشتركين في ماشية، عندهم مثلا غنم أو إبل أو بقر، هم يعني مشتركين فيها، فبهذه الحالة يزكيان زكاة الرجل الواحد، يزكيان زكاة الرجل الواحد، تجب عليهما الزكاة. فأحياناً يعني الخليطان أو الشريكان أحياناً يعني يكون يعني هذا زكاة الخلطة من صالحهما. فإذا كان كل واحد عنده 40 شاة يعني المجموع 80، فبهذه الحالة يخرجان شاة واحدة، يخرجان شاة واحدة. بينما لو كانا منفصلين لأخرج كل منهما شاة، فباجتماعهما باشتراكهما تجب عليهما شاة واحدة. فبهذه الحالة يعني هذا يكون لصالحهما. أحيانا يكون لا، لو كان واحد عنده 20 والآخر عنده 20، فالمجموع 40، فبهذه الحالة تجب عليهما شاة. بينما لو كانا منفردين فالعشرين لا تجب فيها، 20 من الغنم لا تجب فيها زكاة. فأحيانا يعني يربحان وأحيانا يخسران. وكذلك يعني هذه الخلطة لا يشترط أن تكون خلطة شيوع، يعني هما مشتركين في هذا المال، أحيانا تكون خلطة جوار، خلطة جوار. فخلطة الجوار أيضا يعني بعد حولان الحول يزكيان زكاة الرجل الواحد، ولكن هناك شروط لهذه الخلطة حتى يعني حتى يزكى هذا المال زكاة خلطة، ألا يتميزا مثلا في المشرب والمسرح والمرعى، ولا يتميزان أيضا بالراعي والمراح وموضع الحلب وغير ذلك من الشروط. حتى زكاة الخلطة تجري في النقود، يعني ليس فقط في الغنم أو البقر أو الإبل، حتى في النقود الدراهم إذا يعني شخصان أو أكثر خلطوا مالهم خلطوا مع بعض يزكيان زكاة الرجل الواحد. فصل. وشروط وجوب زكاة الماشية: مضي حول كامل متوال في ملكه، حولان الحول، فلا تجب الزكاة في الماشية إلا إذا حال عليها الحول، يعني سنة كاملة وهذا النصاب تحت ملك هذا الشخص. إلا في النتاج، إلا في النتاج يعني ما يتولد من هذه الماشية، فيتبع الأمهات في الحول، يتبع الأمهات في الحول. فلو كان عنده مثلا 80 شاة، 80 شاة فيها شاة واحدة، لأنه قلنا من 40 إلى 121 فيها شاة، 80 فيها شاة. لكن لو بعد يعني بعد مضي 5 أشهر أو 6 أشهر من الحول، بعد مضي 5 أشهر أو 6 أشهر ولدت هذه 80، توالدت، ففرضا ولد منها 50، فصار عددها كم؟ 130. فبهذه الحالة يخرج عنها شاتين 2. فالنتاج هذا يتبع الأمهات في الحول، يتبع الأمهات في الحول. حتى لو 40 مثلا 40 شاة ابتدأ حولها ومضى عليها مثلا 7 أشهر مثلا، فولدت 40، كل واحدة ولدت مثلا شاة، فالمواليد صارت 40. ثم ماتت الأمهات بعد مضي 5 شهور 7 شهور من الحول، ماتت الأمهات وبقيت البنات يعني النتاج المولود. فبهذه الحالة الحول ينبني على حول الأمهات ويخرج الزكاة عن هذه عن هذا النتاج. وأن تكون سائمة، وأن تكون يعني الماشية أن تكون سائمة في كلأ مباح، أن تكون سائمة في كلأ مباح، يعني كلأ مباح من غير أجرة. أما المعلوفة التي يعلفها صاحبها يعني لا تذهب إلى كلأ مباح وترعى، وإنما تتغذى عن طريق العلف يعلفها صاحبها، فهذه لا زكاة فيها، إلا إذا كان العلف قليلا يعني كان قليل، بحيث أن هذه الماشية لو لم يعلفها لعاشت بدونه، ربما هو يعلفها من أجل التسمين والإصلاح وغير ذلك. لكن إذا كانت تفتقر إلى هذا العلف بحيث لو لم يعلفها لماتت، فبهذه الحالة لا تجب فيها الزكاة. فالزكاة تجب في الماشية السائمة، أي التي ترعى بنفسها، بمعنى يسيمها مالكها في كلأ مباح. أما التي ترعى بنفسها كما قلنا أو التي يعلفها صاحبها فهذه لا زكاة فيها. وأن يكون السوم من المالك، فلو غصبها إنسان، غصب هذه الماشية فأسامها، لا يعتبر هذا سوما ولا تجب فيها الزكاة. وأن يكون السوم من المالك فلا زكاة فيما سامت بنفسها، أي من دون أن يعني يرعاها المالك، أو أسامها غير المالك كما قلنا مثل الغاصب أو الذي اشتراها بعقد فاسد ثم بعد ذلك بعد سومه لها فسخ العقد، فلا زكاة فيها لعدم تحقق هذا الشرط، وهو السوم من المالك أو من نائب المالك. وأن لا تكون عاملة في حرث ونحوه. عاملة يعني التي تعمل، مثل تؤجر للسقاية، لنضح الماء من الآبار، أو لحرث الزراعة وغير ذلك، هذه لا زكاة فيها. الإبل السائمة أو البقر، هذه العاملة لا زكاة فيها، يعني التي تستخدم في الحرث أو في نضح الماء أو غير ذلك، فلا زكاة فيها إذا كانت عاملة. باب زكاة النبات. المراد بالنبات الذي يستنبته الآدميون من الزروع والثمار، لا تجب إلا في الأقوات. الزكاة بالنسبة للنباتات لا تجب إلا في الأقوات، يعني التي يقتاتها الناس، تقتات وتدخر، يعني تصلح للإدخار من غير أن تفسد. وهي من الثمار الرطب والعنب، يعني التمر والعنب فقط، أما التفاح، الرمان، الموز، كذا، هذا كله لا زكاة فيه. لا تجب من الثمار إلا في الرطب والعنب فقط. ومن الحب الحنطة والشعير والأرز وسائر ما يقتات في حال الاختيار، يعني مثل الفاصوليا، البازلاء، اللوبيا وغير ذلك من الحبوب، هذه تجب فيها الزكاة. وسائر ما يقتات من الحبوب في حالة الاختيار وليس في حالة الاضطرار، يعني في حالة الاضطرار قد يقتات الناس ما لا يقتاتونه في أحوالهم العادية. ونصابه 5 أوسق، نصاب الثمار أو الحب 5 أوسق، كل وسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، يعني تقريبا إذا قدرناها بالوزن بالجرام تقريبا 750 كيلو جرام. يعني إذا حصل عنده من الحب، من الحنطة أو الشعير أو الأرز أو من الرطب أو العنب ما يعادل هذا المقدار تقريبا 750 كيلو جرام، يجب عليه أن يخرج الزكاة عنه. أما إذا كان أقل، 100-200 كيلو مثلا، 300-400، فلا تجب فيه الزكاة. ويعتبر ذلك بالكيل تمرا أو زبيبا إن تتمرا أو إن تتمر أو تزبب، يعني بالنسبة للعنب يعتبر بالكيل وهو زبيب، وبالنسبة للرطب يعتبر المكيل فيه وهو تمر. هذا إذا كان يصلح لذلك، وإلا يعني إذا كان هذا الرطب لا يتتمر أو الزبيب لا يصبح زبيبا، فبهذه الحالة يخرج منه بالنسبة للرطب رطبا، ومن العنب عنبا وليس زبيبا. ويعتبر الحب مصفى من التبن، يعني الحب الذي يخرجه صافيا يعتبر مصفى من التبن، منقى. ونفقة التصفية للحب والتجفيف بالنسبة للثمر هذه على المالك، يعني أجرة التصفية، أجرة الدياسة، أجرة الحصاد، هذه ليست من تخصم من الزكاة، وإنما هي على المالك. يعني إذا جاءوا مثلا أطنان من الحب، مثلا من الحنطة، فدفع منها مثلا 100 كيلو أو 200 كيلو أجرة حصاد، أو 50 كيلو أجرة الدياسة مثلا، أو أجرة عامل ساعده، فبهذه لا تخصم من المقدار، هذه من المالك، ويزكي هو، يزكي كامل الحب. ولا يكمل جنس بجنس، يعني جنس مختلف لا يكمل جنسا آخر، مثلا الشعير لا يكمل نصاب الشعير بنصاب الحنطة، لأن الحنطة جنس والشعير جنس. كذلك التمر لا يكمل مثلا العنب، لأن هذا جنس وهذا جنس، أجناس مختلفة، وتضم الأنواع بعضها إلى بعض. أما إذا كان جنسا واحدا لكنه يختلف، فالحنطة فيها أنواع، الحنطة لها عدة أنواع لكن هي تعتبر جنس واحد، فهذه تضم بعضها إلى بعض. التمر أيضا فيه عدة أنواع لكنه يعتبر جنسا واحدا، فيضم بعضه إلى بعض في تكميل النصاب. ويضم العلس إلى الحنطة، العلس يضم إلى الحنطة، فهو العلس هذا أيضا هو نوع من الحنطة، هذا يعني يوجد في اليمن ويستعمله أهل اليمن. ويخرج من كل بقسطه إن سهل وإلا أخرج من الوسط، يعني أحيانا يكون النوع هو جنس واحد لكن منه ما هو جيد ومنه ما هو رديء، فكان يعني عنده نوع جيد وعنده نوع رديء، فبهذه الحالة إما أن يفرد الجيد لحاله يعني يخرج منه زكاة ويخرج من الرديء، وإما أن يقسط بمعنى يخرج نوعا وسطا يعني قيمته تساوي الوسط من هذا ومن هذا. ولا يضم ثمر عام إلى عام آخر، وكذلك الزرع، يعني إذا نتج عنده ثمر في هذا العام ولا يبلغ النصاب مثلا، فلا نبقي هذا إلى العام القادم، إلى العام القادم ثم نضمه مع ثمر العام القادم ونزكي، لا، لا يضم ثمر عام إلى عام آخر. وكذلك الزرع، يعني حب السنة هذه لا يضم إلى حب السنة القادمة. ويضم ثمر العام وزرعه بعضه إلى بعض، قد تثمر الشجرة في السنة مرتين، قد تثمر، فبهذه الحالة يضم هذا الثمر أو هذا الحب الناتج عن هذا الزرع في العام الواحد، يضم بعضه إلى بعض. وواجب ما شرب بغير مؤونة العشر، وما سقي بمؤونة كالنواضح نصف العشر، وما سقي بهما سواء أو أشكل ثلاثة أرباعه وإلا فبقسطه. يعني الحب أو الثمر الذي يسقى بغير مؤونة، يعني يسقى مثلا على ماء السماء، على ماء المطر، على السيل، هذا يجب فيه العشر، يجب فيه العشر. وما سقي بمؤونة كالنواضح، النواضح هي الإبل التي ينتضح عليها الماء، أو المضخات، الآن في مضخات توضع على الأنهار أو توضع على الآبار، هذه يستخرج هذا الماء بهذه المضخات، هذا ليس فيه العشر وإنما فيه نصف العشر، فيه نصف العشر. وما سقي بهما، يعني سقي بماء السماء مثلا بغير مؤونة وسقي بماء المضخات مثلا، بهذه الحالة يقسط يعني حسب القسط. فإذا كان سقي مثلا سقي مرتين بماء السماء ومرتين سقي بالمضخات، فبهذه الحالة يخرج ثلاثة أرباع العشر، لا عشر ولا نصف عشر وإنما ثلاثة أرباع، وإلا فبقسطه، يعني يقسط تقسيطا على حسب عدد السقيات وعلى حسب المدة وتأثير هذا في النماء. ولا تجب إلا ببدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب في الزرع. الزكاة متى تجب في الثمر؟ تجب ببدو الصلاح، ببدو الصلاح أي ظهور الصلاح، بحيث أن هذا الثمر بدأ في الصلاح بمعنى يمكن أن يؤكل وليس قبل ظهور الصلاح. واشتداد الحب، عندما يشتد الحب في الزرع تجب هنالك الزكاة. ولا حول بالنسبة للثمر والحب، لا يشترط الحول، وإنما وآتوا حقه يوم حصاده، متى ما يحصد، حتى لو زرع الزرع اليوم ثم بعد شهرين ثلاثة حصده تجب فيه الزكاة، يعني لا يشترط في الزروع والثمار، لا يشترط حولان، لا يشترط حولان الحول. ويسن خرص الثمر على مالكه، يعني الإمام إذا كان هو الذي الإمام بمعنى الحاكم إذا كان هو يجمع الزكاة من الناس يبعث خارصا يخرص الثمر. الخارص يعني هو رجل عدل مسلم يقدر هذا الثمر تقديرا، يقدره تقديرا وهو على الشجرة، يقول مثل هذه الشجرة فيها مثل من الرطب كذا، ويأتي منه من هذا الرطب تمر كذا، يعني يقدره تقديرا، فيصبح هذا بعد التقدير يصبح في ذمة المالك. طبعا يقول ضمنتك هذا، يضمنه حق الفقراء، فيقبل المالك يقول قابلته، فتصبح هنا الزكاة في ذمة المالك، تصبح في ذمة المالك. وشرط الخارص أن يكون ذكرا مسلما حرا عدلا عارفا. احنا قلنا إذا كان الإمام هو الذي يجمع الزكاة بمعنى الحاكم حاكم المسلمين، هو يبعث خارصا يقدر، طبعا هو صاحب خبرة. أما إذا لم يكن الإمام هو الذي يعني يجمع الزكوات، وإنما المالك نفسه هو الذي يخرج زكاة ماله ويوزعها، فبهذه الحالة المالك نفسه يأتي بخارص يقدر له هذا الثمر الموجود. وشرط الخارص أن يكون ذكرا مسلما حرا عدلا عارفا، هذه شروط في الخارص الذي يقدر هذه الثمار. ذكرا فلا يصح أن يكون الخارص أنثى، وكذلك مسلما لا يصح أن يكون كافرا غير مسلم، حرا لا يصح أن يكون عبدا، عدلا لا يصح أن يكون فاسقا، عارفا يعني صاحب خبرة في مثل هذه الأمور. وهذا لأنه من باب الولاية، من باب الولاية، والولاية لا يقبل فيها إلا من توفرت فيه هذه الشروط. وأن يضمن يعني الخارص، وأن يضمن المالك الواجب في ذمته ويقبل، يقول ضمنتك هذا، ويقبل المالك يقول قبلته، ثم يتصرف في جميع الثمر. أما قبل الخرص لا يجوز للمالك أن يأكل من هذا الثمر ولا أن يبيع منه ولا يتصرف به قبل الخرص، لا يجوز له أن يتصرف بشيء من ذلك. باب زكاة النقد. النقد المقصود به الذهب والفضة، الذهب والفضة، هذا هو الذي كان يعني سابقا في القديم كان يتداول في العملات. أما الآن يقوم مقام النقدين، يعني مقام الذهب والفضة، الأوراق النقدية التي تتداول بين الناس في هذا الزمان. وزكاته ربع العشر ولو من معدن. زكاة النقدين ربع، زكاة النقد ربع العشر، يعني 2.5%، 2.5%، ولو من معدن. المعدن هو المكان الذي تستخرج منه الجواهر. ونصاب الذهب 20 مثقالا خالصة، نصاب الذهب 20 مثقالا خالصة، يعني أقل من 20 مثقال لا تجب فيه الزكاة. والمثقال 24 قيراطا، يعني المثقال الآن يساوي تقريبا 4 غرامات، المثقال يساوي تقريبا 4 غرامات، يعني 20 مثقال تقريبا 80 غرام من الذهب، فأقل من 80 غرام لا تجب فيها الزكاة. ونصاب الفضة 200 درهم إسلامي، يعني درهم شرعي، والدرهم 17 قيراطا إلا 5 قيراط، وما زاد فبحسابه. ولا شيء في المغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا، المغشوش المخلوط غير الصافي لا زكاة فيه حتى يبلغ الخالص النقي حتى يبلغ نصابا. ولا في الحلي المباح، الحلي مثل خاتم الفضة بالنسبة للرجل هذا مباح، أو حلي المرأة من الذهب، الحلي المباح الذي ليس فيه إسراف، يعني قد يكون هذا الحلي المرأة عندها مثلا 10 كيلوات من الذهب، هذا ليس لا يعتبر يعني في العرف حلي يعني معتاد، المرأة تلبس 10 كيلوات ذهب ما هو صحيح، فهذا فيه إسراف فتجب فيه الزكاة لأنه غير مباح. أما الحلي المباح المعتاد يعني أن تلبسه النساء فهذا الحلي لا زكاة فيه، الحلي المباح. إذا لم يقصد كنزه، إذا لم يقصد كنزه يعني اقتناؤه، أما الحلي المقصود منه الاقتناء بمعنى هو يشتري الرجل حلي على أساس حلي لزوجته مثلا، لكن هو لا يقصد أن يعني تلبسه وتتزين به، وإنما يقصد اقتناؤه حتى إذا احتاج يبيعه، هذا صار للاقتناء، فبهذه الحالة تجب فيه الزكاة، تجب فيه الزكاة. ويشترط الحول في النقد، يعني حولان الحول، إذا ملكه الآن لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول. ما وفي الركاز الخمس، الركاز هو يعني المكان الذي فيه ذهب أو فضة من دفين الجاهلية، مركوز في الأرض، مدفون في هذه الأرض من دفين الجاهلية، هذا فيه الخمس، خمس ما يستخرجه يخرجه زكاة، ولا حول فيه ولا في المعدن. يعني المعدن قلنا هو المكان الذي الذي يستخرج منه الجواهر، والركاز كما قلنا هو أيضا هو أرض فيها من دفين الجاهلية ذهب أو فضة، فبهذه الحالة لا يشترط فيه حولان الحول، وإنما مباشرة إذا وجده في الأرض يخرج منه الزكاة قبل حولان الحول، بشرط أن يكون بالغ النصاب، أن يكون نصابا ليس دون النصاب. وشرط الركاز أن يكون نقدا نصابا من دفن الجاهلية، يعني مدفون من عهد الجاهلية، أما إذا كان دفين الإسلام وذاك يعرف، يعني كأن يكون هناك علامة تدل على أن هذا النقد مثلا هو صار حدث في العهد الإسلامي، يكون عليه مثل آيات أو كذا أو ما تاريخ مثلا، فبهذه الحال هذا لا يعتبر يعني ركازا، وإنما يعتبر لقطة ضائعة في هذه الأرض، فهو إما يكون لصاحب الأرض أو لمن يعني قبله أو لمن أحيا هذه الأرض، أو يعتبر لقطة عامة حكمها حكم اللقطة يعرفها الإنسان كما يشترط في اللقطة. وفي موات أو ملك أحياه، يعني الركاز يشترط أن يكون نقدا، أما الحديد مثلا النحاس الألمنيوم هذا لا تجب فيه الزكاة، أن يكون نقدا نصابا بالغ النصاب من دفن الجاهلية. وفي موات أو ملك أحياه، في أرض موات أو في ملك أحياه هذا الشخص. بحث الزكاة طويل، نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.